بسم الله الرحمن الرحيم بسم فتقبلها ربها بقبول وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا Ha ha ha. صلي في المحراب Amen. يا ربك واسجدي ذلك من أنباء الغيب نوحيه عيسى بن مريم وديدا كنتم إيه وما عيسى بن مريم وديدا في الدنيا آخرة ومن المقربين عيسى بن مريم قال كذلك

وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة صدق الله.